الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم، نعم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، أكثر الناس لا يعرفون اسمه، ولهذا اختلف المؤرخون في اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. طيب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده أن تكف، هذا نهي. وقولنا على وجه الاستعلاء ولو باعتقاده، مثاله رجل في الطريق يمشي، صاحب جاه وشرف ومال، لقيه بدوي ماله قيمة، فقال له: لا تتجه لهذا الطريق. هذا نهي أو غير نهي؟ نهي. أيهما أعلى منزلة، المنهي أو الناهي؟ لا، المنهي، لكن هذا الناهي يعتقد أنه فوقه فيوجه إليه النهي. ولهذا قال الذين يتكلمون على هذه الأمور، قالوا: إننا نقول على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى الناهي، يعني وأن لم يكن عاليا على المنهي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى منا حقيقة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الجملة الشرطية، فما اسم شرط، ونهيتكم فعل الشرط، فاجتنبوه جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في بيت أنشدتكموه من قبل. نعم، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الجملة اللي معنا من أي لفظ السبعة؟ طلبية، يعني فعل أمر، اجتنبوا أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما نهيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الجملة هذه أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم به وجوابه نهيتكم عنه، نعم، فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه. وهنا تجدون الفرق بين المنهيات والمأمورات. المنهيات قال اجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، والأمر إيجاد، قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر: ائتوا منه ما استطعتم. ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق، والفرق بين النهي والأمر كما سمعت. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. إنما أداة حصر أو إن للتوكيد ما اسم موصول الثاني بدليل قوله كثرة على أنها خبر إن. نعم، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ويجوز أيضا أن تجعل إنما أداة حصر ويكون معنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. وقولها الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. والمتبادر نعم أنهم اليهود والنصارى كما قال عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد تجد على قلوب الصحابة. فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم. وإن نظرنا إلى القرينة قرينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى. واليهود أشد في كثرة المسائل التي يهلكون بها. ولذلك لما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا صار؟ جعلوا يسألون ما هي؟ ما لونها؟ ما عملها؟ وقول كثرة مسائلهم جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه، واختلافهم على أنبيائهم، يعني وكثرة نعم ويعني وأهلكهم اختلافهم. ويجوز فيها أن تكون مجهورة، أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكل الأمرين صحيح، ولكن المعنى الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. وقول على أنبيائهم يعني المعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولم يقل فلا تختلفوا عنه. وهكذا هذا الحديث اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. في هذا الحديث فوائد: أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومنها أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتعدى اجتنابه إلا باجتناب قليل وكثير. فمثلا نهانا عن الربا يشمل قليلا وكثيرا، ولو قلت لك لا تأكل هذه الخبزة شمل قليلها وكثيرة، يعني لا تأكل منها شيء، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المراد لا تأكل جميعها فيعمل بها. ومنها أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها، لأن الكف سهل. فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميت للمضطر وإباحة الخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب. فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا. ولهذا كان من قواعد أصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. واضح يا محمود؟ طيب، إذن الإيراد هذا غير وارد. لو قال لنا قائل فاجتنبوا هذا عام، فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة؟ فنقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة إيش؟ ارتفع التحريم. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله وما أمرتكم به فهو فأتوا منه ما استطعتم. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد؟ ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فالجواب لها وجهان، قد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين، ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة. الثاني، المعنى الثاني يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر قال ما أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. أسئلة 5 دقائق. نعم، حفظكم الله. كيف يتعلق هذا الحديث بالدعوة في البلدان الغربية؟ نعم، لو واحد يذهب إلى الدعوة في أي مكان من الأماكن سوف يجد فساد، ولقد يتكلم في مع البنات سوف يجد إيش؟ سوف يجد فساد فسادا. نعم، لابد يتكلم ممكن مع النساء وكذا. نعم، فكيف يتعلق بهذا الحديث؟ مثلا يعني إذا فعل هذا سوف يعني يدخل في أشياء منهية عنه. نعم، يقول إذا كنا في بلاد مثل بلاد كفار وأردنا أن ندعو إلى الله وأمامنا نساء كاشبائر كاسيات عاريات وأمامنا منكر، فهل نعرض عن الدعوة أو ندعو ولو في هذا الحال؟ هذا السؤال. نعم. طيب، الجواب ندعو ولو في هذا الحال، حتى لو كانت النساء كاسيات عاريات فإن ندعو، ولا نحتاج إلى أن نجابه من أول، من حين نصعد على المنصة نقول يا نساء أستروا الوجوه أستروا الشعور، هذا حرام هذا منكر لا يصلح. وحدثني شخص أنه من طلبة العلم عندنا أنه ذهب إلى ولايات الاتحاد السوفيتي بعد تحررها يدعو، يقول فحضر نساء كثير كلهن ليس على رؤوسهن ولا على وجوههن حجاب، فجاءت أدعو إلى الله وإلى التوحيد وقلت إن الدين الإسلامي من كمال حشمته وصيانة المرأة يوجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لا تتعلق بها النفوس الخبيثة. يقول هذا الليلة، الليلة الثانية يقول جاء كل النساء معهن مناديل تغطي وجهها، يقول معني ما أنكر عليهم. يقول في الليلة التي بعدها جئنا بخمر حتى على الرؤوس. الدعوة أفادت. لو أنه من الرجال يقول لا أنا ما يمكن هذا منكر ولا يمكن أجلس ولا دقيقة، فات الخير. واضح؟ نعم، اللي وراء أفادتك. نعم، من يقول يعني إذا حاصر العدو بلد من بلاد المسلمين ولم يستطيع الدفع ينتقل إلى البلد المجاور أو إلى كل مستطيع من المسلمين؟ العلماء قالوا إنما يجب إذا حصر بلده خاص، إذا حصر بلده. لكن لا شك إن الواجب على المسلمين التعاون، وأنه إذا حصر العدو بلدا وحوله أناس من المسلمين أن يساعدوه، لا يتركوهم فريسة للأعداء. نعم، شيخ الشاوة الذي يصدناه ومرت أن أقاتل الناس. والحديث الآخر الذي لم يذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم الحديث الآخر في, في, في الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بشهادة أن لا إله إلا الله فقط. أما هذا فهو القتال، ولازم من قتالهم أن يكونوا كفارا أو مسلمين. ولهذا لو أنهم لو أن الإنسان لم يؤدي الزكاة لم يكفر. نعم التورع. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا، يقول الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل شيء يضر بالآخرة فالورع أن تتركه. وسبق لنا في حديث النعمان بن بشير أن المشتبهات الورع اجتنابها، والزهد أعلى منزلة من الورع لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم الكتاب لا يضم حسب التأليف النووي إلا 42 حديثا. وإلغاء الكسر في اللغة العربية سائغ وكثير، وأما 58 فهو من ابن رجب رحمه الله. نعم شيخنا حفظك الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه. نعم ونجد بعض الأمور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه. نعم إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وفعله بنفسه، فإن قام دليل على أنه خاص به فهذا خاص به، وإن لم يقم دليل كان فعله إياه دليلا على أنه ليس حراما وأن النهي للكراهة. فمثلا نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية وهو صلى الله عليه وسلم يخلو بالمرأة الأجنبية، حتى أن ربما يمكنها من أن تفلي رأسه فيقال هذا من خصائص. وأما إذا لم يكن دليل فإن النهي يحمل على إيش؟ على الكراهة، وأن فعله إياه من أجل أن يبين للناس أنه ليس حرام. فقد نهى عن الشرب قائما وزجر عنه، حتى قال من شرب قائما فليقر، وشرب هو قائما ليبين للناس أن هذا ليس بواجب، ليس حراما بل هو على سبيل الكراهة. نعم أما الجلوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وأما صلاة ركعتين بعد ذلك ففي حديث في هذا أنه كأجر عمرة حجة وعمرة تامة، لكن هذا الحديث فيه مقال، من العلماء من ضعفه ولم يره شيئا، ومن العلماء من جعل حديث مسلم شاهدا له وقواه به. انتهى الوقت. طيب نعود الآن إلى الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان له استطاعة وقدرة، ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يستطيع، لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله. حتى الإنسان يحرك يده عند الكلام يقول تحريك اليد ليس باستطاعته، مجبر. ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل إيش ما استطاع. مثلا يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإذا لم يستطع إيش صلى جالسا. طيب وهنا سؤال، لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، يعني بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس؟ نعم والله فيه يعني فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع، وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قربت الركوع فقم. لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا، أليس كذلك؟ فقعد، فإذا قارب القيام قام، إذا قارب الركوع قام. الفريضة هوش الأصل أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس. وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس. وهذا أقرب، وهذا أقرب. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يفعلون الأول، يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنك تبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعبت جلست، لكن مقتضى القواعد أنك تبدأ قائما فإذا تعبت فاجلس. وإذا أراد أن يورد إذا أراد أحد أن يورد علينا قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلنا أن نجيب بأن الأصل في النفل جواز القعود، ما هو الأصل الجلوس، لكن جائز القعود. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل هو واجب ولا مستحب، لقوله فأتوا منه ما استطعت، ولا تستفسر، أنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل ورسوله فلا تستفسر. لكن إذا تورطت وخالفت حينئذ استفصل، لأنه إذا كان واجبا وجب عليك إيش؟ التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. ومن فائدة هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا أو نهيا. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر في القرآن، مثل قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا، لكن قصدي بالأول أنه يوجد بعض السنن ليس لها ذكر في القرآن، ولكن في القرآن العموم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة المسائل سبب للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها كمسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وما في وأحوال يوم الآخر يوم القيامة، لا تكثر السؤال فيها فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج أن الإنسان يسأل إذا احتاج، وإذا لم يحتج نظرنا إن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتيه. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. ومن فائدة هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المسائل وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، فيستفاد من فائدة التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة. لكن من المعلوم أن شريعتنا والحمد لله كاملة، والذي يجب عليه اتباعه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.